الحمد لله والصلاة والسلام. نشرح ما تم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. تكلم رحمه الله تعالى عن اليوم الآخر، والكلام عن اليوم الآخر واضح للمسلمين، نمر عليه مرورا يعني مختصرا. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. اليوم الآخر يبدأ الاعتقاد فيه مما يكون بعد الموت، لأن الإنسان ما دام في الدنيا فهذه هي الدنيا. اليوم الآخر أول منزلة من منازل اليوم الآخر هي القبر، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. الذي في القبر شيئا، الفتنة وهي السؤال، سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيثبت الله تعالى المؤمن، وأما الكافر المرتاب فإنه يهلك عياذا بالله عند السؤال. الأمر الثاني القبر، فيه نعيم أو عذاب. قد يعذب نعوذ بالله الإنسان مدة، وعذاب القبر عافانا الله وإياكم على نوعين، نوع مستديم مستمر وعذاب الكفار، وعذاب نوع من العصاة يستمر عذابهم عياذا بالله، كما في حديث سمرة في الذي ينام عن الصلاة المكتوبة ويعلمه الله القرآن فينام عن الصلاة المكتوبة ولا يعمل بما علمه الله تعالى، هذا يعذب إلى يوم القيامة. وهكذا من يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعني تنتشر، قال يفعل به هكذا في عذابه إلى يوم القيامة عياذا بالله، حديث سمرة في الصحيح في البخاري. يسأل المؤمن فيثبت الله تعالى المؤمن، وأما المرتاب فيقول ها ها، كلمة تردد عياذا بالله، سمعت الناس لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يبدأ بتعذيبه عياذا بالله بضربه بهذه المرزبة، والمراد بها عياذا بالله مطرقة من حديد، جاء في وصفها شيء هائل من العظم، ويصيح صيحة لو يسمعه من يليه من الجن والإنس لصعق من يسمعونه، لكن هؤلاء في دار وهؤلاء في دار. ولو فتحت القبور لا يرى أثر للنعيم ولا للعذاب، لأن هذه دار أخرى، ولو أن الناس اطلعوا على ما في القبور لما بقي أحد إلا وقد آمن. إما نعيم وإما عذاب بإذن الله. بعد ذلك تقوم القيامة، يعني قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى، هي التي يقوم الناس فيها من قبورهم لرب العالمين سبحانه، تعاد الأرواح إلى الأجساد. النفخة الأولى يصعق الناس، ثم النفخة الثانية يقومون بعدها، فتعاد أرواحهم إلى أجسادهم، وتقوم القيامة التي جاء الخبر فيها في القرآن في السنة وأجمع عليها المسلمون. يقوم الناس كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، لهذا يقوم الناس حفاة بلا نعال. إنسان إذا ولد لا يولد ولا عليه نعال ولا عليه ثياب، فيعودون هكذا عراة غرلا. الأغرل هو الذي لم يختتن، فحتى الذي اختتن في الدنيا تعود تلك القطعة التي قطعت منه، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. في القيامة مواقف عظيمة شديدة، منها قرب الشمس، تدنو الشمس مقدار ميل، ويسيخ العرق كما في الحديث 70 ذراعا، ويكون الناس في العرق على أحوال، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه وهو معقد الإزار، ومنهم عياذا بالله من يلجمه العرق الجامة، يعني يصل منه إلى موضع اللجام من الفرس وهو فمه. مما يكون في القيامة الموازين، توزن بها أعمال العباد. هذا الميزان له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. ويرى الإنسان آثار أعماله في صحيفة تكتب له، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي الميزان الذي يرى فيه حسناته ويرى فيه سيئاته، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تنشر الدواوين، وفسر المراد بها بقوله وهي صحائف الأعمال، تنشر تكون مفتوحة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الناس في أخذ الصحف على نوعين. النوع الأول من يأخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابي الآية. النوع الثاني من يأخذ كتابه بشماله، وهذا هو الهالك الكافر. قوله أو من وراء ظهره هذه صورة لحاله، حتى وإن أخذها من وراء ظهره فإنه يأخذه بشماله، فهما حالتان، أهل يمين وأهل شمال. ثم أورد الآية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويحاسب الله الخلائق. هذا الموطن مقام عظيم جدا من أكثر من جهة. الموطن الأول فيه أن ربك سيحاسبك أنت مباشرة، ليس بينك وبينه ترجمان، أنت في أشد حالات الضعف، فتذكر كل ضعيف في الدنيا إياك والإضرار به. سيضرك الإضرار بالضعيف حين تقف ضعيفا بين يدي الله عز وجل. فهذا موقف عظيم وشديد، وهو الحقيقة مما يستدعي الإنسان أن يعيد حساباته في أقواله وأفعاله، وما يدخل إلى بطنه من مآكل من مشارب، ما حتى في جدوله اليومي، ما الذي لله فيه، ما الذي هو قد يضره في القيامة، لأن الله سيحاسب العباد. هذا مقام، المقام الأول. المقام الثاني عظمة جبار السماوات والأرض، وأن صفاته لا تقاس، يحاسب الخلائق جميعا في وقت واحد. لا تقاس صفات الله عز وجل، لا تقاس. فلعظمة صفاته سبحانه وتعالى فهو سريع الحساب. الخلائق لا يحيط بها إلا الله، وليسوا مثل حساب الدنيا، يحاسب القاضي هذا ثم يسمع منه ويأخذ منه ثم ينتظر، حتى إنه لو تكلم اثنان قال القاضي اسكت، أنا لا أستطيع أن أسمع منك وأسمع من هذا، انتظر حتى أستطيع أن أسمع منه ثم أسمع منك. الرب سبحانه يحاسب الخلائق. هذا لما قلنا إن صفات الله لا تقاس. وهذا الباب باب شريف من العلم، مثل قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، حتى تعرف أن حياة الله ليست كحياة غيره. وهكذا الحديث السابق يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، ما يقاس الصوت، إذا تكلم أحد فالبعيد لا يسمعه والقريب يسمعه بوضوح، أما صوت الله فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. لماذا؟ لأنه لا يقاس. وهكذا الحساب، يحاسبهم سبحانه وتعالى ولا يلهيه ولا يشغله حساب هذا عن هذا عن هذا، تماما كما أننا صلينا وكل واحد منا في السجود دعا بدعاء، يعلم الله دعاء هذا مع عن هذا عن هذا عن هذا، وقد يدعو هذا بلغة وهذا بلغة، ثم من يتوافقون في صلاة واحدة، ثم من يكونون في عرفات حين يجتمع 3 ملايين إنسان كل بلغته وكل له حاجة، ولا يلهي رب العالمين ولا يشغله هذا عن هذا، لأن صفاته لا تقاس. ولهذا قال أهل السنة وأكدنا على لا يقاس بغيره. هذا الأمر إذا ضبطه المسلم لا يمكن أن يشكل عليه باب الصفات، وهو مثل ما قال تعالى وهو سريع الحساب، سرعة حسابه أن يحاسب الخلائق جميعا ولا يشغله سبحانه وتعالى هذا عن هذا. ممن يظهر بالعافية عبد يخلو به ربه تعالى من المؤمنين فيقرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول نعم ولا يستطيع أن يجهل، فقال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا صنف سلمه الله تعالى. صنف آخر الذي والعياذ بالله يناقش الحساب، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، أي أحد يناقش الحساب يعذب مباشرة. صنف نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدين وذرارنا منهم من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أو لا يحاسبون ولا يعذبون ولا يعذبون نهائيا، نسأل الله الكريم فضله. الكفار يقول الشيخ لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ لأنه ليس له حسنات حتى توضع في كفته، وقدمنا إلى في كفة الحسنات، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكن تعد أعمالهم فتحصى، يعني تعرض عليهم أعمالهم ويوقفون عليها ويقررون بها فتعرض عليهم هذا العرض ويخزون بها، نسأل الله العافية. ثم ذكر مما يكون في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الأواني التي فيه عدد نجوم السماء طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والناس تأتي في القيامة على أشد ما تكون من العطش، فيردون هذا الحوض، فمن شرب منه لم يظمأ بعدها، ويذاد عن الكفار، يذاد عن الحوض الكفار، ويذاد عنه أيضا بعض العصاة عياذا بالله الذين غيروا فيمنعون من الحوض. هذا دلت عليه النصوص، من أهل العلم يقول إنه لا يمنع من الحوض إلا الكفار، والصحيح أنه يمنع منه أيضا بعض أهل الذنوب. والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط، من مر على هذا الصراط وتجاوزه فقد نجا من النار وسيكون إلى الجنة، وهو جسر كما فسره، جسر بين الجنة والنار. يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، على درجات، منهم من يمر كلمح البصر، يعني يتجاوز هذا الصراط بسرعة شديدة جدا، ومنهم من هو كالبرق، ومنهم من هو دون ذلك كالريح، ومنهم كالفرس الجواد، ومنهم كركاب الإبل، ركاب الإبل دون الفرس الجواد، منهم من يعدو عدوا يركض ركضا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا يعني على مقعدته، ومنهم من يخطف خطفا عياذا بالله، يؤخذ بسرعة، لأن على الصراط كلاليب عياذا بالله. الكلاليب جمع الكلوب، وهو حديدة معكوفة يعرفها الناس، يعني تستعمل في الشوي ونحوه، لكن كلاليب الصراط لا يحيط بها إلا الله عز وجل، تخطف الناس بأعماله. من خطف وسقط فهو في النار عياذا بالله. لهذا قال من مر على الصراط دخل الجنة، ليكون نجا. إذا تجاوز الصراط وقف المؤمنون الذين نجوا على قنطرة. القنطرة اختلف، منهم من يقول هي جسر صغير، ومنهم من يقول هي طرف للصراط، ومنهم من يقول لسنا معنيين بهل هي من الصراط أو أخرى، لكن نؤمن بوجود هذه القنطرة بعد الصراط. هذه القنطرة يقتص فيها لأهل الجنة من بعضهم، هم كلهم في الجنة، لكن كان بينهم شيء من التعدي من بعضهم على بعض، لم يصل إلى حد أن يدخل الظالم النار، حتى إنه لو لطم أحدا للطم نفس اللطمة حتى يهذبوا وينقوا، فإذا دخلوا الجنة وإذا بهم ليس في قلوبهم غل على بعضهم. حتى لو أن أحدا من أهل الجنة ظلم أحدا من أهل النار لا اقتص منه. أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لكرم مقامه عند الله وشرفه، فهو أفضل بني آدم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة بفضل الله وكرمه أول من يدخل إلى الجنة من الأمم، مع أنها آخر الأمم، فهي آخر الأمم زمانا، وأفضل الأمم، ولله الحمد وأكرمها على الله. ولهذا قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، وهذه الخيرية لمن التمس سببها. أكمل الآية، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فتأخذ بأسباب الخيرية هذه، وبقدر ما تكون فيك هذه الأسباب من الخيرية تكون قد حققت هذه الخيرية. ومنه المرور على الصراط، المرور على الصراط بالسرعة الشديدة أو بذاك الذي يزحف زحفا كله بحسب الأعمال، لأن الناس يمرون على قدر أعمالهم حتى تعجز أعمال العباد. ثم تكلم عن شفاعاته صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. تكلم رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعاته عليه الصلاة والسلام. أولا، الشفاعة ينبغي أن يقرر أن الشفاعة لله ليست للخلق. قال تعالى: قل لله الشفاعة، فهي لله، ولهذا لا يجترئ أحد على الشفاعة حتى يأذن الله فيها. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في القيامة يطول مقام الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، و يلحقهم من الكرب عياذا بالله شيء هائل من دنو الشمس منهم وشدة الأحوال وكثرة الخلائق، فيقولون في بعض الروايات أن الذي يقوله المؤمنون يذهبون إلى آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما بنا؟ اشفع إلى ربك، يعني في فصل الموقف هذا، فصل القضاء. فيحيلهم آدم إلى نوح، ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. إذا انتهت الشفاعة إليه عليه الصلاة والسلام لا يشفع، لأنه أعلم بالله من أن يشفع، وإنما يأتي فيخر تحت العرش ويستأذن، فإذا أذن له شفع، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فإذا أذن له شفع، لأن الله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في الفترة هذه الطويلة التي قبل شفاعته لا يشفع أحد، لأن الله لم يأذن بها. فبه تعلم أن الشفاعة لا تطلب منه عليه الصلاة والسلام إلا في حالين اثنين فقط. الحال الأول حين كان حيا، فكان أصحابه يطلبون منه أن يشفع لهم لأن الشفاعة دعاء. بعد أن توفي لم يقف صحابي، ولا يمكن أن يقف صحابي لأنهم أهل توحيد، على قبره صلى الله عليه وسلم ليسأله الشفاعة. في القيامة يحيى الخلائق من جديد، فعند ذلك يطلب منه الشفاعة، ولا تطلب منه الشفاعة مباشرة، بل يبقى الناس هذه المدة الطويلة حتى يأذن الله تعالى في الشفاعة. هذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم فقط، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق، لأن الله بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم يأذن بالشفاعة. الشفاعة الثانية يشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة، هذه شفاعة أخرى. الشفاعة الأولى يفصل بين الخلائق، فصل بين الخلائق، هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. الإذن لأهل الجنة بدخول الجنة تسبقه شفاعة منه صلى الله عليه وسلم، وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة يشفع في الذين استحقوا النار، وهذه له صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء والمرسلين. هناك أناس استحقوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها. الشفاعة الثانية مفرعة على هذه، يشفع في من دخلوا النار وبقوا فيها ما شاء الله أن يخرجوا منها، وهذه يشفع الملائكة، تشفع الملائكة والأنبياء والصالحون، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، يعني بعد أن تنتهي الشفاعة يخرجهم بفضله ورحمته. النار عياذا بالله تمتلئ، نسأل الله العافية، وفيها الحديث الذي مر بنا هو أن الله يضع قدمه على النار حيث تقول: هل من مزيد، عياذا بالله، حتى تقول قطن، يعني حسبي حسبي، وتمتلئ. الجنة يبقى فيها فضل، يبقى فيها بقية، ولا يملأها أهلها، فينشئ الله أقواما فضلا منه وإحسانا يخلقهم فيدخلهم الجنة، لأن الله وعد الجنة والنار، قال: ولكل واحدة منكم ملؤها. وعد الله الجنة أن تمتلئ، وعد الله النار أن تمتلئ. ثم ذكر أن جميع ما جاء في أمر الآخرة من حساب وثواب وجنة ونار وتفاصيل ذلك موجود مجمع عليه في الكتب التي أنزلها الله

ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم إن هذا التقدير كتب ثانية بعد خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ونفس هذا التقدير يكتب والجنين في بطن أمه 2 مرات. المرة الأولى بعد مضي 40 ليلة كما في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، بعد 40 ليلة فإن الجنين يكون نطفة 40 ثم علقة ثم مضغة. إذا تم 120 يوما فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه يكتب أيضا أجله ورزقه وشقي أو سعيد، وهو الذي كتب أيضا في حديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة. وفي حديث مسعود أنه تنفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح بعد 120 يوما. من التقدير أيضا التقدير الحولي اللي في السنة، وهو في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فيه قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فكتب في ليلة القدر العام الماضي ما سيقع إلى ليلة القدر من رمضان الآتي. هذه التقادير ليس بينها أي تعارض، بل هذا التقدير الحولي والتقدير الذي والجنين في بطن أمه والتقدير بعد خلق آدم والتقدير الأول كلها تقادير واحدة، وهي من دلائل عظمة الله تعالى وإحكامه الأشياء. خلق الله القلم وقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهذا قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، العباد ييسرون، فمن يسر للأعمال الصالحة فإنه بإذن الله في العموم الأغلب بفضل الله تعالى يقبض عليها. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. لكن لا تفتن نفسك، لا تعرض نفسك لفتنة تتسبب في فساد دينك، ولهذا المنافقون يناديهم المؤمنون فيقول لكنكم فتنتم أنفسكم. لا تعرض دينك لزعزعة، أثبت كما قال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. عرفت الحق لا تمل عنه يمنة ولا يسرى، ولا تقول سأرد على أهل الإلحاد ولا على اليهود ولا على النصارى ولا على الروافض إذا لم يكن عندك علم، أن قد تفتتن أنت. فلهذا أثبت، وبإذن الله تعالى كما ذكر عبد الحق الأشبيلي رحمه الله تعالى قال أن من نعمة الله ورحمته أنه في العموم الأغلب من يسري على هذا الطريق فإنه يقبض عليه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم مقادير العباد إلى الله، لكن الجنة لها سبب، وهو الذي أنت مسؤول عنه لا عن مصيرك في الآخرة ولا عن ما كتب لك أولا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. يجيئك الشيطان يحدثك عن القدر السابق الذي لا تدري ما كتب لك، والقدر اللاحق الذي لم تصله، ويشغلك عن الذي أنت مسؤول عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما سأله الصحابة ألا نتكل على كتابنا الذي كتب أول وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. إذا ثبتت بإذن الله تعالى على صلاتك ودينك وأبعدت نفسك عن مواطن الضلال فبإذن الله تعالى ستيسر لليسرى. قد يزيغ الله أناسا، نعم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، هذا اللي أمامنا، لكن اللي في القلوب الله الذي يعلمه سبحانه وتعالى. ولهذا قد يزيغ أناس يا رب الله لأن في قلوبهم فسادا لم يطلع الناس عليه، وإن دعوا لهم وترحموا عليهم وأوصلهم إلى المقبرة وبكوا عليهم، لكن الذي في قلوبهم لا يعلمه إلا الله، فإذا زغى أحد منهم فهذا أمر اطلع الله تعالى عليه. والحاصل أن العبد يحسن بربه الظن ويشغل نفسه بالذي أمر به، بعثت الرسل منزلة الكتب لتعمل، ولهذا يقال للجنة ادخل الجنة بما كنتم تعملون، فالجنة لها سبب، والسبب هو العمل بعد رحمة الله وفضله. فلا تشتغل بما الذي كتب لي وما الذي سأصير إليه، هذا ليس لك فيه شيء. وهذا هو القسم الثاني، من لأن القسم الأول هو متعلق بالرب، إثبات ما يتعلق بالرب من العلم والكتابة والمشيئة والخلق، الثاني هذا متعلق بالعبد، وأن على العبد العمل، وأن كون الأشياء كتبت لا يعني أن العبد لا يسأل عن أعماله. ولهذا لما ذكر رحمه الله تعالى الآيات ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، وذكر أمر المشيئة وغيرها، وبين أنه لا يمكن أن يكون في ملك الله تعالى إلا ما يريد، ما يقع شيء إلا بإذن الله. ما هزم المسلم في بدر في أحد إلا لأن الله قدره، ما هو لأن خالد بن الوليد نبيه ولا لا، بل قدره الله ولحكمة قدره. وما أصابكم من مصيبة، لما ذكر الله عز وجل أن الصحابة رضي الله عنهم تساءلوا يوم التقى الجمعان، تساءلوا قالوا أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، هذا بإذن الله قد أذن الله فيه. لماذا؟ فبما كسبت أيدي، بما كسبت أيديكم، أنتم المتسببون فيه. فلله تعالى أبلغ الحكم فيما يقدر على العباد سواء على الفرد أو على مجموع، هو له فيه أعظم الحكم سبحانه وبحمده، ولا يعترض على قدره تعالى. ومع ذلك فكونه تعالى كتب الأشياء فقد أمر بالطاعة، أمر العباد بالطاعة وأرسل الرسل لهذا ونهى عن المعصية، وسيحاسب من عصى. لماذا؟ لأن للعبد قدرة على أفعاله الاختيارية، الله لا يكلفك بما كان خارج اختيارك، لكن أفعالك الاختيارية هذه في حياتك بالملايين لا يحصيها إلا الله. الذي يقع منك غير اختياري مما تزل به قدمك أو تخطئ فيه في العموم الأغلب قليل بالنسبة إلى أفعالك الاختيارية، أفعالك الاختيارية لا يحصيها إلا الله في حياتك كثيرة جدا، يحاسبك الله عز وجل على أفعالك الاختيارية. ولهذا الرجل الذي قال اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا يحاسب، قال أخطأ من شدة الفرح. مثل هذه الأمور التي يخطئ فيها العبد من فضل الله ومنته أن العبد لا يحاسب عليه، إنما الشيء الذي يتعمده ويفعله مختارا. ولا شك الإنسان يفرق بين أفعال يفعلها اختيارا وأفعال تقع منه عن غير اختيار، ويرضى تعالى عن المؤمنين ولا يحب الكافرين ولا يرضى الفاسقين ولا يرضى عن الفسق وعلى عن أهله. قال والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. يعني مع ذلك العباد هم الذين يفعلون، العبد هو الذي يصلي، هو الذي يصوم، وذاك الزائغ هو الذي زنى، وهو الذي شرب الخمر، هذه أفعاله. والله عز وجل خلق العبد وخلق له الفعل، يعني مدك اليد هكذا لتأخذ شيئا، لأن الله تعالى خلق يدك وخلق لها الفعل، فلو شلها الله ما استطعت. لماذا؟ لأن الله ما جعل لك خلق الفعل، فالله خلق العبد وخلق أفعاله، والعبد هو الذي يتعمد مختارا أن يمد يده إلى الخير أو إلى الشر، وهكذا يمشي بقدمه إلى الخير أو إلى الشر. ولهذا قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني هو الذي تقع منه هذه الأفعال. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، فلك قدرة ولك إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم أيضا. ثم أوضح رحمه الله تعالى أن الحكم من هذا يعلمها الله سبحانه وبحمده، ويقرر أهل السنة هذا، ويأبون ما تقوله القدرية المجوس، لأن القدرية المجوس يزعمون أنهم هم الذين يخلقون أفعالهم دون الله عياذا بالله، وهم على درجتين، من ينفون مراتب القدر الأربع وهم القدرية الغلاة الأوائل، وخلفتهم المعتزلة، وهم الذين امتحن المسلمون بهم أشد الامتحان، وينفون مرتبة الخلق والمشيئة فيما يتعلق بأفعال العباد، ويثبتون العلم والكتابة، فصاروا متأرجحين في موضوع القدر، ولهذا قولهم من أسفه الأقوال كتأرجحهم في مسائل الصفات وفي غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم، الإيمان عند أهل السنة بإجماعهم قول واعتقاد وعمل، حكى على هذا الإجماع الشافعي وحكاه الإمام أحمد وحكاه البخاري، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وحكينا إجماع الشافعي الذي قال إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن بعدهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاث عن الآخر، فمن ترك العمل فلم يعمل نهائيا، لا أن يترك بعض العمل، لا، يترك العمل بالكلية، لا شك أنه ليس بمؤمن. وإلا ما معنى قولنا قول واعتقاد وعمل؟ فإذا ترك العمل يكون مؤمنا، ما يكون له أثر هذا. كما أن من ترك الاعتقاد وأظهر القول والعمل من المنافقين لا ينفعه، فكذلك من ترك العمل، هذا الذي عليه إجماع أهل السنة. وزل في هذا في الحقيقة أناس زعموا أن ترك العمل بالكلية يصح معه أن يكون العبد ناجيا في القيامة ولو بعد دخول النار، وهذا عجب، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يكون للقول أثر وللاعتقاد أثر وللعمل أثر. أما إذا قلت إذا ترك الاعتقاد فإنه لا ينجو، وإذا أبى النطق مع قدرته فإنه لا ينجو، وإذا ترك العمل ينجو، هذا لا شك أنه مركب الآن من قول أهل السنة ومن قول مرجئة الفقهاء. لأن المرجئة تقول الإيمان قول واعتقاد ويخرجون العمل، الذي يقول قول واعتقاد وعمل هم أهل السنة. فإذا قال أحد بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لا بد أن يكون العمل أثر في الإيمان، فإن قال لو ترك العمل بالكلية فإنه ينجو، ففي هذه الحالة حقيقة قولك أن الإيمان قول واعتقاد لا قول واعتقاد وعمل. فهذا الأمر الحقيقة يعني للأسف حصل فيه من الكتابات الكثيرة خاصة في الأخير، ورد مشايخنا الكبار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة وبينوا ما في هذا الموضوع من الخلل، لكن سبحان الله استمرت النقاشات العقيمة في هذا الباب بسبب سوء فهم مقالة السلف في هذا الباب. والإجماع الذي حكاه الشافعي رحمه الله مثل الشمس، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لا يجزي واحد من الثلاثة عن الآخر، يعني إذا ترك القول مع قدرته فإنه لا ينفعه، إذا ترك الاعتقاد كالمنافقين لا ينفعه، إذا ترك العمل أيضا لا ينفعه. قال هذا ابن بطة رحمه الله تعالى، قال أن من ترك شيء منها فإنه لا ينفعه، وهكذا قال الآجري، وذكروا أن هذا هو إجماع أهل السنة. فهذا هو الذي لا شك فيه في حقيقة الإيمان، وأنه يزيد وينقص. صريح القرآن، تصريح بالزيادة موجود في القرآن، وهكذا التصريح بالنقص موجود في السنة. يأتي من ينقص إيمانه، لما كان الإيمان شعبا يزيد وينقص، صار اعتقاد أهل السنة في من وقع في الكبائر وهو من أهل الإيمان أنه لا يمكن أن يعامل معاملة الكفار، بناء عليه فإن أهل السنة لا يكفرون أصحاب الكبائر، يعني مثل شراب الخمور والزنات والسراق الذين يموتون على ذلك، أما من تاب فهذا لا يسمى من أصحاب الكبائر، إذا تاب الإنسان ما يقال إنه من أصحاب الكبائر، إذا تاب يبدل الله تعالى سيئاته حسنات. لكن من لقي الله عياذا بالله زانيا، هذا عندك هذه القاعدة المفيدة، لا يقال معه الإيمان المطلق، لكن معه مطلق الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ الإيمان المطلق هذا هو الإيمان الكامل، ليس معه الإيمان الكامل، لأن لو معه الإيمان الكامل فكما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لو كمل إيمانه ما زنى. ولهذا قلنا في خبر الرجل الذي قعد من المرأة مقعد الرجل من امرأته، أراد أن يزني وذكرته بالله عز وجل، قام لأجل الله عز وجل، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وليس معنى قوله لا يزني حين يزني وهو مؤمن أنه كافر، لا، أصل الإيمان عنده لا شك، يعني حتى لو مات وهو يزني ما نقول كافر، لكن نقول بئست الخاتمة، نصلي عليه نصلي عليه وندعو له أن الله يعفو عنه، لا شك أنها خاتمة مخيفة. أو من يسافر ليزني عياذا بالله، هذا نفس الوضع ترى حتى وإن لم يموت، لأنه سافر لهذا الغرض ومات في طريقه لهذا، فهو مات ميتة سيئة عياذا بالله، لكن مع ذلك الأخوة الإيمانية باقية. الحرورية يعني الخوارج، والمعتزلة بالغوا، فالمعتزلة قالت هذا ليس بمؤمن وفي الوقت نفسه ليس بكافر، وزعموا أنه في منزلة بين المنزلتين، وهذا هذيان كهذيان مجانين، ما في أحد ليس بمؤمن وليس بكافر، إما هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في شيء لا كافر ولا مؤمن، إما أن يكون كافر وإما أن يكون مؤمنا، فقالوا هذا منزلة بين المنزلتين. ثم قالوا في الآخرة يكون مخلدا في النار، حتى تعرف مذهب المعتزلة يمدح أنه من أكثر المذاهب تخبطا. مقالة الخوارج على خبثها أكثر تسلسلا في الباطل من مقالة المعتزلة، لأن الخارجي يقول إن صاحب الكبيرة كافر ولذلك هو في النار خالد، أما المعتزلة فيقول منزلة بين المنزلتين ثم يخلد في النار، فينفون عن صاحب الكبيرة اسم الإيمان نفيا تاما، وهذا غير صحيح، هو مؤمن بما معه من إيمان، فاسق بما معه من معصية. قد سمى الله تعالى من يقع في هذه الذنوب الكبار سماهم بالمؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولا شك أن القتال من الكبائر. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فسماهم إخوة مع وجود القتال، والقتال القتل أشد من الزنا، أعظم ذنب يمكن أن يلقى به المسلم ربه هو القتل بغير حق. نقول المسلم لا، ما نقول لماذا لم نقول الشرك؟ لأن المسلم هو مشرك، لكن أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك، بعد الشرك القتل، قتل النفس عياذا بالله، ومع ذلك سماهم الله باسم الأخوة الإيمانية. فلا يسلبون الفاسق الملي، الملي يعني نسبة إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسلبونه اسم الإسلام، يعني أهل السنة ما يقول غير مسلم، لا يقول هو مسلم، ولا يقولون بخلوده في النار كما تزعم الكبائر المعتزلة، فمعه مطلق الإيمان، يعني معه أصل الإيمان وليس معه الإيمان المطلق وهو الكامل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون ما بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله،

وكلا وعد الله الحسنى. ما أشد هذه الآية على أعداء الصحابة، شديدة، لأن الله أخبر أنه وعد الجميع بالحسنى وأن الجميع لهم درجة، لكن من أنفق قبل الفتح أعظم درجة ممن أنفق، من أنفق قبل الفتح أعظم درجة من أنفق بعدها. يقدمون المهاجرين وهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة على الأنصار وهم أهل المدينة، ويؤمنون بفضائل مثل الفضائل التي وردت في أهل بدر، وأن الله تعالى قد ضمن لهم المغفرة، وهكذا أهل بيعة الرضوان أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، المشهود لهم من الصحابة رضي الله عنهم بتحديدهم كالعشرة المبشرين وكثابت وبلال وغيرهم والحسن والحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم، هؤلاء كلهم قد شهد لهم بالجنة، وأي أحد يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإنه يقر له بذلك. أفضل الصحابة على الإطلاق بإجماع أهل السنة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فيما يتعلق بعثمان اختلف بعض المتقدمين هل الأفضل علي أو عثمان، مع اتفاقهم جميعا على أن أبا بكر وعمر أفضل الصحابة، فقال قوم بأن عثمان هو الثالث، وقال قوم بأن عليا هو الثالث والرابع عثمان. جل الله تعالى المسألة واتضحت عندما جاءت بيعة الخليفة الذي بعد عمر، فإن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما طعن جعل الأمر في بقية العشرة المبشرين هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم ليختاروا واحدا منهم، فسأل عبد الرحمن بن عوف المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح، وسأل حتى عموم المسلمين من يولي، لأن الأمر استقر عنده، يعني فوضه عثمان وعلي رضي الله عنهما في اختيار أحدهما، فوجد الجميع لا يعدلون لعثمان أحدا، اتفقوا اتفقوا لهذا. قال أحمد رحمه الله تعالى لم يبايع أحد مثل بيعة عثمان نهائيا، اتفق عليه الجميع، مهاجرون والأنصار أمراء الأجناد عموم الناس، لأنه كان محببا رضي الله عنه شديد، يحبه الناس محبة شديدة عليه رضوان الله، وكل فيه خير، وهذا الذي استقر عليه أهل الحق، ولا يحل لأحد أن يقدم عليا على عثمان، هذا خلاف زال، ولهذا قال استقر قول أهل السنة على هذا، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان. كانت المسألة هذه محل خلاف، لكن ليست مثل ما يفعل الرافضة من التعرض للصحابة، يعني يقول ليست مما يضلل به أحد، وإن كان الحقيقة بعض أهل العلم يرى التضليل بها، إذا قال سفيان من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجر والأنصار، لأنهم هم الذين اتفقوا على أن عثمان أولى. فعلى كل حال هذا أمره أيسر من الأمر الآخر، وهو أن يطعن أحد في خلافة أي منهم، فهم كلهم رضي الله عنهم أهل للخلافة، ولهذا قال من طعن في خلافة أحد منهم، هذه الكلمة أظلم الإمام أحمد رحمه الله، فهو أضل من حمار أهله، سمي بالحمار لأن الحمار يعني ينسب دائما إلى البلادة، كيف تطعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال خلافة النبوة 30 سنة، 30 سنة فترة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا شك أنهم خلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم، والصحابة أفضل أمة، الطعن في الصحابة رضي الله عنهم أو في واحد منهم، في واحد منهم كما يطعن مثلا في معاوية، بعض الناس يستسهل أمر معاوية، الطعن في واحد منهم سبيل للطعن في بقيتهم، لهذا قال بعض السلف الطعن في إنما معاوية ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن انتهك الستر تجاوزه إلى ما بعده، وهذا الذي يقع، من تناول معاوية لن يقف عند معاوية. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل رجل يسب معاوية يصلى خلفه، قال لا ولا كرامة، ونحن نقولها والله لا يصلى خلف أحد يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كرامة له. والآن فيه للأسف من يصنف ويتكلم في عائشة ويتكلم في عثمان ويتكلم في علي، وذاك يتكلم في معاوية، وذاك يتكلم في عمرو بن العاص، لا شك أن هذا ضلال، وأنه لا مجال للمداهنة في مثل هذا الأمر، هم أولى بالدفاع من كل أحد، وهم الذين لولا الله ثم هم لما وصلنا الإسلام، من علمنا الصلاة؟ من علمنا القرآن؟ من علمنا سائر الأحكام؟ وصلت إلينا بفعل الصحابة رضي الله عنهم، من نشر الإسلام؟ قتل من الصحابة ما لا يحيط به إلا الله في الفتوحات حتى يحملوا الإسلام إلى أنحاء الأرض، وهم الذين لهم الفضل علينا بعد الله في تعليمنا الإسلام، علموا التابعين والتابعون من بعدهم حتى وصل إليك الإسلام، ولهذا لا شك أن التعرض لهم من البدع العظيمة، وأن صاحبه خليق بالعقوبة الزاجرة الرادعة، وأن ينكل به ويشهر به. بعد أن تكلم في الصحابة تكلم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم قراباته، وإن كان آل البيت قد يطلق على أتباعه عليه الصلاة والسلام على العموم. وإذا ذكر الصحابة ثم ذكر الآل فالمقصود قراباته صلى الله عليه وسلم، ومن آل بيته زوجاته بلا شك رضي الله عنهن. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، فالواجب أن يحفظ للآل وللصحابة حقهم. ولأجل ذلك أورد الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. فنحب الصحابة رضي الله عنهم لله ولصحبتهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لله ولقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الأحاديث وذكر فضل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن جميعا، وذكر أن أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن عكسهم وهم النواصب الذين يؤذون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بقول وعمل. ما شجر بين الصحابة، ما وقع من خلاف، ما وقع من قتال، يمسك أهل السنة عنه ولا يخوضون فيه، لأن الله أمرنا أن نستغفر لهم جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمرتم أن تستغفروا لهم وقد علم الله أنهم سيتقاتلون. أليس الله يعلم الغيب؟ يعلم الغيب، ومع ذلك أمركم بأن تستغفروا. والذين جاءوا بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآثار المروية في مساوي الصحابة والنيل منهم على ثلاثة أنواع: منها ما هو كذب، كذبه كذابون افتروا، هذا ساقط لا اعتداد له. منه ما هو أصله صحيح لكن زيد فيه أشياء أو نقص منه أشياء غيرته عن حقيقته، ولهذا قال زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. الصحيح وقع قتال اسمه قتال صفين، نعم صحيح، الجمل صحيح، هم فيه رضي الله عنهم مجتهدون، بين مجتهد أصاب وبين مجتهد أخطأ. فلهذا يجب أن تصفى القلوب حيال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نبهك إلى أن أهل السنة وإن كان هذا موقفهم يقول: ليس معنى ذلك أن الصحابي معصوم، لا يمكن أن يقع منه الذنب من الذنوب، لهذا قال: تجوز عليهم الذنوب في الجملة، لكن العصمة لماذا؟ لمجموعهم. لكن الصحابي إذا وقع منه ذنب فإنه يختلف عن غيره، لأن الصحابة لهم سوابق وفضائل توجب مغفرة ذنب الواحد منهم. ألم يشتركوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات؟ ألم يشتركوا معه صلى الله عليه وسلم في الصبر على أذية كفار قريش؟ ألم يشتركوا معه صلى الله عليه وسلم في الأمور الشديدة التي حلت بالمسلمين؟ هذه السوابق العظيمة التي توجب مغفرة الذنوب التي تقع منهم، لهذا يغفر لهم ما لا يغفر لمن بعدهم. ثم إن هناك ما يكفر السيئات، ما يكفر السيئات، مثل ما قد وعلى رأسها الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام، فهم أصحابه. والواحد منهم قد يبتلى ببلاء فيكفر الله تعالى عنه ما قد وقع، يقول: هذا في الذنوب المحققة، فما بالك فيما كانوا فيه مجتهدين. المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل في جنب فضائلهم ومحاسنهم، محاسنهم رضي الله عنهم كأنها بحار وأنهار، وما يقع من الواحد منهم كما يقع في شيء يسير، يعني إذا وقع في مثل البحار والأنهار من فضائلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لك أن تتصور بلد كان أهله وثنيين، دخله الصحابة وعلموا أهله الإسلام، كم تسلسل في هذا البلد من مسلم؟ ملايين، ملايين بمعنى الكلمة، ملايين. ولا تنظر إليه الآن، لا أنظر إليه فقط الصحابة، بينك وبينهم كم قرن، ففضلهم لا يحيط به إلا الله عز وجل، فهو المتعين الواجب. لهذا قال: من نظر في سيرة القوم يعلم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان في الأمم السابقة ولا يكون مما يأتي مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالماثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم الله الحمد. لما تكلم عن أصلح هذه الأمة وهم الصحابة تكلم عن كرامات الأولياء، والغالب على المراد بكرامات الأولياء الأمور الخارقة التي يجيها الله عز وجل على يد من شاء من أوليائه. ننبه على أمر، وأن عددا يقولون في الكرامات غير مقرونة بالتحدي، وهذا غير صحيح. نبه عليه شيخ الإسلام، ما له هذا علاقة، ويقول إن هذا هو الفارق بين آية النبي وكرامة الولي. فالنبي يتحدى بآيته، والولي لا يتحدى بآيته بكرامته. وشيخ الإسلام هذا كلام ليس بصواب، لأن أكثر ما كان من آيات النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحدى بها أصلا وسلم، إنما كان التحدي بالقرآن، لأنه زعموا أنه ليس من الله. أما كثير من الآيات التي جرت النبي صلى الله عليه وسلم فهي بين أصحابه المؤمنين به أن يتحدى، ما كان يتحدى. أيضا الكرامات قد يتحدى بها، كما في قصة الغلام الذي في صحيح مسلم، تحدى لما قال للملك إنك لن تقتلني حتى تصنع ما أمرتك به، ثم أمره أن يجمع الناس في صعيد واحد وأن يقول بسم الله رب الغلام، فعند ذلك قتله، فآمن الناس وقالوا آمنا بالله رب الغلام، فيقول هذا غير مضطرد. وأصل كلمة أن الضابط في الآية أن يتحدى بها الحقيقة أنها أصله أشعري، ولا أدري كيف دخل وتسرب على بعض الكتب، مثل ما تسرب من الأشاعرة القول بأن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من رسول الله، هذا غير صحيح، وللأسف مليئة الكتب به. ونبه على هذا شيخ الإسلام وابن القيم شيخنا ابن باز رحمهم الله، هذا غير صحيح، بل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. أيقول رسول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يقول كذا بلفظه؟ لا، هذا لفظه من الله عز وجل. فتتسرب الحقيقة بعض الأشياء بسبب أن الأشاعرة قد يصنفون يعني شروحا في الحديث وتكون نافعة الحقيقة، لكن ينبغي بطالب العلم أن ينتبه ويميز في هذه المسائل. الحاصل أن كرامات الأولياء على نوعين، أشياء بالعلم قد يفتح الله تعالى على أحدهم بعلم يفتحه سبحانه وتعالى، وأنواع من القدرات والتأثيرات بفضله تعالى وقدرته على أنواع، وذكر أن هذا مذكور في كتاب الله عز وجل، ثم وقع لمريم ثم وقع لأهل الكهف، وفي الأحاديث الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام عدد من الصحابة رضي الله عنه وما أخبر به صلى الله عليه وسلم جملة من الكرامات، تعرضنا لها في كتاب اسمه كرامات الأولياء موسع فيه مثل هذه الأمور، وهي موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة، يعني لم تنقطع بحيث يقال إنها انتهت مثلا مع الصحابة أو نحوهم، لا، لا تزال إلى قيام الساعة. لكن ينتبه إلى أمر، وأن كثيرين من المتصوفة والمخلطين والأهل الفوضى يزعمون أن عندهم كرامات وأن عندهم كذا، ويدخلون الشركيات والخرافات. الكرامات ضابطها الأكبر الاستقامة على السنة، هذا الضابط الأكبر في الكرامات. ولهذا الدجال يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويمر بالخريبة فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل، وكل هذا ليس من الكرامة في شيء، لأن الضابط ليس في وجود الخارقة نفسها، إنما الضابط في الاستقامة. ولهذا قال أهل العلم أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، استقامة، إذا استقام شاء الله وخرقت الكرامة لأحد فتكون على هذا الحد. أما أن يقال إن الكرامة مجرد ما يخرق العادة فليس بضابط سوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة. فهم أحسن الله إليكم. والإجماع. نعم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. نعم، بدأ في ذكر الطريقة العملية، بعد أن ذكر الجانب الاعتقادي ذكر الطريقة العملية لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أهل أثر، أهل أثر واتباع، ليسوا أهل تفلسف، وليسوا أهل هوى، ولا أهل ما يسميه الصوفية كشوف، ولا أهل فتنة بما يجد في هذه الدنيا من أحداث ومن غيرها. هم أهل اتباع. هذا الاتباع هو المنهج الحق الذي سلكه من قبلنا، والذي إذا سلكه من في زمننا ومن بعدنا نجا، مهما تبدلت الأحوال وما تغير الناس ومهما صار وضع الدنيا على أحوال متفاوتة، عليك بالاتباع. يتبعون ظاهرا وباطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون السابقين الأولين السبيل، لأن الله تعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فسبيل المؤمنين هو السبيل السابق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ويتبعون الوصية التي أوصى بها صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يحذرون من البدع، ولذا تجد السني دائما يبغض البدع ويحذر من البدع، حتى إن كثيرا من نقد أهل السنة من قبل أهل الضلال يقول: أنتم تحذرون البدع. نعم، ولنا الشرف وعسى الله يثبتنا على تحذير البدع. البدع هي التي دمرت الإسلام وأهله، ما أدخل الشرك إلا البدع، ما أدخل مذاهب الانحراف إلا البدع. فهذه البدع كان عليه الصلاة والسلام يحذر منها، يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أهل السنة يعلمون أن كلام الله لا يمكن أن يكون شيء أصدق منه، فيجزمون جزما أنه لا شيء يسمى عقل أو تقدم علم حديث أو آراء أو ذكاء يمكن أن يكون أصدق من كلام الله، فيقدمون كلام الله على كل شيء. والهدي والطريقة هي طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، مهما تبدلت الأحوال ومهما نكص الناكصون وقل المستمسكون بهديه صلى الله عليه وسلم، فهم لا يستمسكون به بل يعضون عليه بالنواجذ، ويعلمون أن من أعظم منن الله عز وجل عليهم أن اصطفاهم في هذا الجمع الهائل من الملايين التي لا تتبع، فيعلمون أن هذه نعمة كبرى عليهم، أن الله من عليهم بالهدى من بين كثيرين ممن تاهوا وضلوا. لهذا يؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ولا يقدمون على كلام الله، ولا يقدمون على هدي محمد صلى الله عليه وسلم أي هدي كائنا ما كان. لهذا سموا أهل الكتاب والسنة لكثرة لزومهم للقرآن. واسمع يا طالب العلم، أنت من أهل الكتاب والسنة، احرص على الكتاب، احرص على القرآن، احرص على أن يكون لك عناية بالقرآن قراءة وفهما لمعانيه، وهكذا احرص على السنة أن تعرف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمضي في هذا وفي تعلمها السنين من عمرك، فأنت من أهل الكتاب والسنة. فإذا كنت من أهل الكتاب والسنة كيف تجهل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وسموا أهل الجماعة لأنهم ولله الحمد أهل اجتماع، وليسوا أهل فرقة، وليسوا أهل تشتت. فسموا أهل جماعة لأن الاجتماع هو مسلكهم، وضد الاجتماع الفرقة. ولهذا من أعظم مزايا أهل السنة أنهم ذو اجتماع، وإذا وجد بينهم ما قد يوجد من خلاف سواء أكان شخصيا بين اثنين أو غيرهم، فإنهم عقلاء يحسنون التعامل مع الخلاف، ويعلمون أن الخلاف الديني غير الخلاف الشخصي. ولهذا وقع خلاف بين سعد بن أبي وقاص وبين خالد بن الوليد، فجاء شخص مثل بعض الأشخاص اللي يأتي لك ويعلم أنك مختصم مع فلان ويبدأ يتكلم فيه يتقرب لك، فوقع في خالد، فقال سعد: ما هذه كلمة زجر،

فإن الأمة في عافية. ومن أعظم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر نشر العلم. إذا نشرت العلم نشرت آلاف من المعروف ونهيت عن آلاف من المنكرات. فجانب نشر العلم وتعليم الناس فيه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما لا يحيط به إلا الله عز وجل. لكن يقول على ما توجبه الشريعة، فيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر على الحد الشرعي، لا أن ينطلق الإنسان ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كيفما اتفق. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أحكامه الشرعية، لكن لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم مزايا أهل السنة، وهو مزية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذه الأمور العظام، الحج والجهاد والجمع والأعياد، هذه من شعائر الإسلام الكبرى، لا تقام إلا مع أمير. الأمير تارة يكون برا وتارة يكون فاجرا، لا يتأثر إقام هذه الشعائر بالنظر إلى هؤلاء الأمراء، وإلا لتعطلت هذه الشعائر. ولهذا صلى الصحابة خلف الحجاج وحج الحجاج بالناس، لأن الحج لا بد له من أمير، وهذا معمول عندنا إلى الآن. ما هو كل الناس يذهبون، هناك أمير للحج ينوبه ولي الأمر، وهناك قضاة يقضون، لأن هناك مجتمع كامل يصل إلى المليونين وإلى 3 ملايين، من يقودهم؟ يقودهم أمير. فأهل السنة يؤكدون على أمر لزوم الحج وعدم تضييعه، وكذلك الجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، وكذا تصلى صلاة الجمعة خلفهم، لأن المعتاد أن الأمير هو الذي يخطب في الناس إلا إذا نوب. ولهذا مثل صلاة الجمعة ما ينبري أحد يذهب هكذا مثلا ويخطب الجمعة، ما يصلح هذا، لأن أصل الخطبة للأمير، والأمير بسبب كثرة الناس توجد هذه الجوامع. وإلا في السابق قديما ما كان فيه إلا مسجد جامع واحد عند السلف يجتمعون فيه، ويخطب الخليفة بالمجموع. لكن لما انتشر الناس وكثروا وصاروا بالألوف ثم لاحقا صاروا بالملايين، صعب هذا وأن يوجد مسجد يجمعهم، فصار هناك صلاة جمعة لكن تكون بإذن من الحاكم، لأن أصل الخطبة في الجمعة للحاكم. وهكذا الأعياد كلها تؤدى مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. أما لو قيل ما دام الأمير عليه ملحوظات فإن سنترك الحج، ما تتعطل شعائر الدين الكبرى. أهل السنة يحافظون على الجماعات، يحافظون على صلاة الجماعة، يصلونها في المساجد، ويدينون بالنصيحة للأمة، كما في حديث تميم رضي الله عنه: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، يعني الحكام وعامتهم. أهل السنة ينظرون إلى الأمة نظرة سليمة، المؤمن والمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا، فهم لا يشعر الواحد من أهل السنة وفي وسط المسلمين أنه ليس منهم. هذا فعل الخوارج، هؤلاء إخوانك في التقصير، هذا عنده زنا، هذا عنده سرقة، هذا عنده شرب خمر، قواك الله. المطلوب منك الآن أنك تعمل، مو منك تشعر أن هذا الكيان الذي أنت فيه هذا لا بد أن يهاجم، لا، هذا ليس إصلاحا. هذا الكيان الذي أنت فيه أصلح ما استطعت فيه، أصلح ما استطعت في هذا الكيان قدر ما تستطيع. انشر العلم، مر بالمعروف وانهى عن المنكر بالقدر الذي تتمكن منه. احرص على أن يهدي الله تعالى على يديك من أمكن. احرص على الإصلاح قدر ما تستطيع، لأن هؤلاء إخوانك، وإن كان فيهم ما فيهم من التقصير وفيهم، احمد ربك كنت يعني قد هداك الله وعافاك من شرب الخمور ومن الزنا ومن الفساد، احمد الله. فأنت الآن بمثابة المصباح الذي أضاء، فانفع الناس وانظر إلى إخوانك أيضا نظرة الرحمة والشفقة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. هؤلاء الذين يقعون في هذه المنكرات كما أنهم يحتاجون إلى نوع من الزجر الشرعي، لكن هم والله يرحمون رحمة، بعضهم ربما بكلمة واحدة يهديه الله عز وجل، بعضهم في غفلة يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى تنبيه. فتنظر إلى من حولك نظرة الرحمة والشفقة، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى. أهل السنة في الجانب الأخلاقي المتعلق بالبلاء، قد يبتلون في أنفسهم أو في بلدانهم أو في أهليهم بأنواع من البلاء، يأمرون بالصبر عند البلاء، فإذا جاء الرخاء فإنهم أعظم الناس شكرا لله عز وجل، وأكثر الناس ذلا عند الرخاء لله عز وجل، يعلمون أن هذا بفضله وأن هذا منه وحده لا شريك له، وهكذا يرضون بمر القضاء ما يقضيه الله تعالى، وقد يكون مرا وشديدا يرضون من جهة الرب عز وجل، هم على أشد ما يكونون من رضا بكل ما يقضيه سبحانه. يدعون إلى مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال عامة، ومن أعظمها نشر التؤدة والترفق بين المسلمين. وقد تقدم قوله تعالى في شأن الصحابة: أشداء على الكفار رحماء بينهم، فينشرون في الأمة الرحمة ويحرصون على الحلم والصبر على الناس. وفي الحديث: الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر عليهم. فطالب العلم له أثر عظيم على من حوله، من أقاربه، من زملائه، من جيرانه، لأن الله تعالى ينفع به نفعا عظيما. العالم من العلماء كذلك أثره أكبر في الأمة، والدليل إذا توفي العالم ترى الثلمة الكبيرة التي تكون من آثار وفاته. لهذا هم أهل مكارم في أخلاقهم، أعمالهم على أحسن ما يكون، ومن ضمنها وهو أمر بالغ الصعوبة على النفس الجانب الشخصي. الجانب الشخصي هذا الذي صنفت فيه مصنفات كثيرة، وحصل كثير من المعادات بسببه. أهل السنة ينأون عن الجانب الشخصي بحيث يكون الواحد منهم هو قضية في الأمة، ولذا قالوا: كانت نفس سعيد بن المسيب أهون عليه من ذباب، يعني ما يبالي في الجانب الشخصي، لأن إذا صرت سترد على هذا وتحتمي وتؤلف كتابا ويرد هذا عليك في جوانب شخصية، أشغلتم الأمة وأشمتتم الأعداء، وانشغلتم بالذي لا ينبغي الانشغال به عما ينبغي الاشتغال به. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كلما حسن خلق المؤمن كان أكمل في إيمانه. ثم يندبون ندبا ولا يوجبون، لأن هذا أمر في غاية الصعوبة، ولكن من أعانه الله عز وجل فلا شك أنه قد بلغ مبلغا عظيما من الكمال، أن تصل من قطعك. أما إذا كان من ذوي رحمك فلا شك أن هذا متعين، يعني إذا كان أحد ذوي رحمك قد قطعك لا يجوز أن تقطعه، وإن بادرك بالسوء ليس لك أن تبادره بالسوء بخلاف غيره، لأن الرحم يجب أن توصل حتى لو قطعت، وتعطي من حرمك، وهذا أيضا شديد على النفس. شخص حرمك في موضع كان ينبغي ألا تحرم، لما احتاج هو إليك لم ترد له الصاع بمثله، أعطيته وتعفو عن من ظلمك. يمرون بأمر عظيم وهو بر الوالدين، وهكذا صلة الأرحام. سني يقطع والديه، هذه عجيبة من العجائب، يقطع رحمه أو يعق والديه، أين السنة؟ سنة تؤمن بالقدر وتؤمن بفضل الصحابة وتعاق لوالديك، أي سنة عندك؟ سبحان الله، عجب والله أن يوجد طالب علم قد عق والديه، جاهد حتى يموت وهما عنك راضيين، وهما عنك راضيان، حتى لو تكلفت ما تكلفت قال صلى الله عليه وسلم فيهما فجاهد. وهكذا صلة الأرحام، قد يكون في ذوي الرحم من فيه شيء من السفه وسوء الخلق، هنا يأتي المكابدة والمصابرة بأن تصل هذا الذي عند نفس الشيء. فيما يتعلق بالجار، الجار قد يسلط الله عليك جار سوء فلا تبادله بمثلها. وهكذا يحسنون إلى هؤلاء الضعفاء، سني رفيق قلب، رقيق قلب جدا، لهؤلاء الأيتام، لهؤلاء المساكين. وفي الحديث: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، حب المساكين، تدعو الله دعاء أن يجعلك ممن يحب المساكين. محبة المساكين نعمة عظيمة أن يجعلها الله في قلب المؤمن. وهكذا ابن السبيل الذي قد انقطع في طريقه، والرفق بالمملوك إذا كان، يعني كان هناك عبيد مملوكون، وينصرف هذا حقيقة إلى الغريب، الغرباء مساكين، قد انقطع الواحد منهم عن قوته وعن أهله وعن جماعته، فيهم ضعف شديد، فبعض من يتسلط عليهم إنما يتسلط بسبب قلة دينه، وإلا الأصل أن هذا الغريب محل الشفقة ومحل الرحمة، لأنه ليس له ناصر، وقد يتعدى عليه وقد يعجز أن يرفع مظلمته، فهم أهل شفقة ورحمة بهؤلاء الضعفاء. ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي أن تفخر بشيء أو تتكبر أو أن تبغي وتتعدى، والاستطالة على الخلق بحق في حق، يعني قد يكون عندك علم لا تستطل بعلمك، تقول الله عز وجل يقول وفوق كل قل هل يستوي الذين يعلمون، أكيد أن في فرق، لكن لا تستطل، لا تغتر بعلمك، لا تستطل ولا بحق، ولا تستطل بغير حق، كأن تستطيل بأنك ذو لسان عربي أو من قبيلة كذا أو من بلد كذا، كل هذه استطالة بغير حق، فلا تستطل نهائيا، كل ما يؤتيك الله في أمر دينك أو دنياك من فضله سبحانه وتعالى. ويأمرون بمعالي الأخلاق، الأخلاق الرفيعة العالية الفاضلة، وينهون عن السفساف والرديء والحقير والقدر الذي انشغل كثير من الناس به في هذه الأزمنة. حقيقة أن جانبا كبيرا من سلب الأوقات في حياة الناس هو باشتغالهم بالسفساف والرديء، أمور سفساف، الأخبار مليئة بالسفساف، مليئة بالرديء، أحوال الناس مليئة بالسفساف، لا تشتغل، ارفع نفسك عنها، لأن الله يحب معالي الأمور وينهى عن سفسافها، السفساف الرديء الذي لا ينبغي بك ولا ينبغي أن يصدر منك أنت ولا أن تتابع أهله من رديئها، كذب وخيانة وغش وفواحش وسوء أخلاق، هذه كلها من سفساف الأمور، ترفع أنت عنها في نفسك ولا تتابع أهلها، فإن كثيرا ممن فتنوا الآن بتضيع الأوقات أهل دناءة وأهل سفساف في أخلاقهم، ومع ذلك فتن الناس بهم هذه الفتنة، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره هم فيه متبعون الكتاب والسنة، طريقتهم هذه الطريقة، يتبعون الكتاب والسنة وهي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المتمسك بما كان عليه هو وأصحابه وأن الملازم للحق الذي عليه الجماعة الأولى هو الناجي، استمسك أهل السنة هذا الاستمساك، وهو الاستمساك بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، الشوب الذي يكون فيه مخالطة للحق بأن يكون فيه بدع ويكون فيه ضلالات، هم عندهم الإسلام الحق الصافي الذي تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فيهم الصديقون والشهداء وفيهم الصالحون وأعلام الهدى، أئمة السنة الكبار ذو العلم والفضل من متقدمين وممن بعدهم، هم الذين نفع الله بهم، مصابيح كأنهم هذه الإنارة التي تضيء للأمة الدجى وهو الظلام، وهم أهل المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. قوله هو فيهم الأبدال، الأبدال عند الصوفية خرافة، يقول فيه الأبدال والأبدال، ليس هذا هو المراد، يزعمون أن الأبدال أشخاص معينون وأنهم من أهل الولاية الصوفية، لا، المقصود بالأبدال أن الله تعالى إذا من فضله ومنته إذا مات أحد من أهل العلم والفضل أبدله بغيره ممن يسلك على مسلك أهل الحق، وليس الأبدال أشخاص لهم صفات معينة كما تزعم الصوفية وأضرابهم. وفي أهل السنة أئمة الدين، تأمل أصحاب الكتب الستة، تأمل الإمام أحمد، الإمام مالك، السفيانان، من قبلهم من التابعين، من أتباع التابعين ومن التابعين من الصحابة، هم أئمة الدين، هم فعلا أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على أنهم على هدى وعلى أنهم ذو دراية وعلم، وهم الطائفة المنصورة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهري لا يضرهم من خذلهم، ثم سأل في الأخير ونسأل الله ذلك أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وبذلك والله الحمد انتهينا. وليس هذا الحقيقة حق الكتاب، كتاب حقه أكبر بكثير، لأنك حين تتعرض للقدر وللصحابة وللإيمان لا شك أن الأمر يعني كبير، لكن طبيعة هذه الدروس العلمية يكون فيها شيء من يعني الاختصار وأن تمر على طالب العلم على سبيل التذكار. نأخذ ثلاثة أسئلة فقط حتى يعني، يقول يكثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب علي الصلاة عليه في كل مرة؟ نعمة من نعم الله عز وجل أن تعود لسانك على الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فضل كبير لله عز وجل، لكن من حيث الوجوب يقال يجب لو مر مثلا في الدرس 100 مرة، يجب يجب يجب، لكن بعض أهل العلم يقول يجب مرة واحدة، لكن عود نفسك، عود، ما الصعب أن تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. ما حكم قول يا وجه الله؟ لا يجوز، لأن هذا من دعاء الصفة، وإن كان منتشرا في كثير ما يجوز، لأن من دعاء الصفة، فأنت لا تقول يا رحمة الله، يا سمع الله، ما يجوز هذا، لكن تقول أسألك بوجهك، نعم، أما يا وجه الله ما يحل هذا.